ننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر بالرضي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. عز جاهك وجل جلالك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك. في السماء ملكك وفي الأرض ملكك، لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك أنت على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة جدير. فنسألك يا ربنا أن تتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا الصالحة، وأن تتجاوز عن خطايانا يا رب العالمين. أيها الإخوة في الله، أيتها الأخوات الفاضلات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم بإذن الله عز وجل، وعبر برنامجكم جسور المحبة، الذي أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم قد استفدنا جميعا من هذا البرنامج، وحاولنا بإذن الله عز وجل أن نبني هذه الجسور جسرا جسرا، لكي نصل قلوبنا ولكي تتواصل قلوبنا بعضها مع بعض في ذات الله سبحانه وتعالى. هذه الجسور هي صيادة القلوب، هذه الجسور هي الطريق إلى القلوب، هذه الجسور هي مفاتيح القلوب. ومن ضمن هذه الجسور المهمة للغاية أيها الإخوة وأيتها الأخوات، الذب عن عرض أخيك المسلم. الذب عن عرض أخيك المسلم، إن الذب عن عرض أخيك المسلم لا شك أنه سيورث المحبة والمودة لك من هذا الرجل الذي ذببت عنه، والذي دافعت عنه، والذي حاولت قدر الإمكان ألا يتكلم الناس فيه، سواء إن كان هذا الأمر فيه صحيح فيكون غيبة، أو أن يكون ذلك ظلما له فيكون بهتانا وقولا ومنكرا من القول وزورا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه الغيبة التي انتشرت وللأسف الشديد في مجتمعاتنا الإسلامية، حتى بتنا نجد أن فاكهة المجالس أصبحت في الغيبة، أصبحت فاكهة المجالس في الغيبة وفي القيل والقال: فلان قال فيك كذا، وفلانة قالت فيك كذا، وهكذا. وللأسف الشديد حتى أن يعني من ضمن القصص التي توافرت على ألسنة كثير من الناس، القصة الرمزية التي يقولون أن أربع اجتمعوا في مجلس واحد، فكانوا يغتابون صديقا لهم خامسة، فحينما قام الرابع بدأ الثلاثة يغتابون بالرابع، بصديقهم الرابع، فحينما قام الصديق الثالث بدأ الصديقان يغتابان في صديقهما الثالث والرابع، فحينما قام الصديق الثاني وبقي الأول لنفسه، يقولون إما أنه نظر في المرآة فبدأ يغتاب نفسه، أو إما أنه بدأ يتكلم عن نفسه ويسب نفسه. في الحقيقة هذه المشكلة التي فعلا نحن نواجهها الآن، مشكلة الغيبة والكلام في الآخرين، تحتاج إلى الأناس الذين فعلا يأخذون على عاتقهم الصدع بالحق وقول الحق، وعدم موافقة هؤلاء على ذلك الكلام. لأنه في الحقيقة نحن الآن نعيش في عصر آكل لحوم البشر، آكل لحوم البشر. يوجد هنالك أناس من آكل لحوم البشر في أدغال أفريقيا يأكلون لحوم البشر حقيقة، لكننا نحن الآن نعيش في أكل لحوم البشر من ناحية معنوية، فيأكلون لحوم البشر. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى حينما قال: يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، لا يحب كل واحد منا بالفعل يا إخوة ويا أخوات أن يأكل لحم أخيه، لكن فسر الله عز وجل وبين ووضح أن الصديق حينما يغتابه صديقه فإنه بالفعل فكأنه يأكل لحمه، والإنسان لا يأكل، لا يحب أن يأكل اللحم، لا يأكل لحم الإنسان، بل إنما يأكل لحم بهيمة الأنعام من الغنم والدجاج وما شكل ذلك. فحينما يقع الإنسان في مثل هذا الأمر فإنه ولا شك كأنه يقع في أمر خبيث، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا وجدت كذلك أناسا يتكلمون عن آيات الله ويتكلمون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لربما يسخرون برسول الله والعياذ بالله، أو يسخرون بأهل الدين والملتحين والعلماء وأهل العلم وأهل الدعوة والمشايخ، ويتكلمون فيهم في القيل والقال وفي الكلام الذي لا يجوز، لا يجوز لك يا أخي الكريم أن تجلس مع هؤلاء، لا يجوز. نعم، ليس أهل العلم ولا أهل الدين معصومين، ولكن حينما تبقى المسألة يتحدث فيها عن أهل العلم وعن أهل الدين فإنه يجب أن يكون لك موقفا في الذب عن عرض إخوانك، في الذب عن عرض أهل العلم، في الذب عن عرض أهل الدين. ولذلك العلماء يقولون كما ذكر الإمام ابن عساكر الدمشقي رحمه الله قال: اعلم وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة. لحوم العلماء ماذا يا إخوة؟ مسمومة. وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن تتبع أخطاءهم بالثلب والنقص ابتلاه الله عز وجل بمرض القلب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فحينما يأتي فلان فيتكلم على ذلك العالم، أو يتكلم على ذلك الرجل الصالح، أو يتكلم على ذلك الطبيب الصادق، أو يتكلم على ذلك المهندس المتميز، أو يتكلم على ذلك الإعلامي المتميز، أو يتكلم على ذلك الصحفي الصادق، أو يتكلم، يجب عليك أن تدافع عن عرض أخيك، خصوصا حينما تعلم يا أخي الكريم أن هذا من أصدقائك، ممن يحبوك، وممن يعزونك، وممن يعني يتألفون لك، وممن يتوددون لك، فيجب عليك أن تذب عن عرضه. وهذا يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا من ولايتك لأخيك المؤمن أن تذب عن عرضه، خصوصا إن كان الكلام الذي قد قيل فيه من البهتان ومن الزور ومن القول الفاحش، فلا يجوز لك يا أخي الكريم أن تسكت. وإن سكت فقد يكون في قلبك والعياذ بالله شيء من عدم الصدق لصديقك، أو تكون جبانا، وحاشاك أن تكون كذلك، أو أن تكون حاسدا حاقدا عليه، لأنك تتشفى الآن بكلام بعض الناس عليه، وحاشاكم جميعا أن تكونوا كذلك. فإن لم تكونوا كذلك فلماذا نسكت؟ ولماذا لا ننصر هؤلاء؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا كان الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا، فأنت حينما تكون وليا لله عز وجل فيجب عليك ماذا؟ أن تدافع عن هؤلاء المؤمنين الصادقين. قال الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فإذا الله عز وجل ينصر المؤمنين وأنت تحب الله وتوالي الله، فيجب عليك أن تنصر هذا المؤمن. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن الإسناد: من ذب عن عرض أخيه رد الله عنه عذاب النار يوم القيامة. الله أكبر. وتلا قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أتريد أن تنال محبة الله عز وجل؟ أتريد أن تنال محبة أصحابك وأصدقائك لك؟ ذب عن عرضهم. فإن ذببت عن عرضهم فإن الله عز وجل سيذب عن عرضك النار يوم القيامة، يرد النار عنك يوم القيامة. والله إنه لفضل عظيم للغاية. وهذا مما يؤكد أن دين الإسلام ما ترك صغيرة ولا كبيرة من قضايا الدين ولا الشريعة ولا الأخلاق ولا الآداب إلا وتحدث عنها وبينها. فإنه في هذه المسألة وبالذات الذب عن عرض أخيك، أتتك في ذلك الأحاديث تترى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار. من يذب عن عرض أخيه بالغيب، بالغيب بمعنى عدم وجود صديقه، بمعنى عدم وجود ذلك الأخ في ذلك المجلس، من ذب عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار. قال المنذري رحمه الله: هذا الحديث إسناده حسن. فاعلم يا أخي الكريم إن ذببت عن عرض أخيك فإن الله عز وجل ماذا؟ سيذب عنك يوم القيامة، وسيرد عنك النار يوم القيامة، وسيعتقك من النار يوم القيامة. ولذلك حينما نجد الشيء الآخر، الشيء المقابل الذي هو ماذا؟ أن تجلس في المجلس فتجد الناس يتهكمون في صديقك ويتكلمون فيه ويغتابونه ويسبونه. بالله عليك، هل تحب أن تكون في مثل هذا المقام وصديقك يجلس ويرى الناس يتحدثون فيك وأنت غائب؟ ألا تحب أن يكون صديقك يدافع عنك؟ بلى والله، أنت ممن يحب ذلك. إذن أعطي للناس مثل ما تحب أن تعطى، أحب للناس مثل ما تحب أن تؤتى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت الآن أو فلان من الناس حينما يجلس في ذلك المكان ويقعد ويتكلم الآخرون عن صديقه وهو ساكت لا يتحدث ولا يتكلم ولا يرد عنه، فإنه متوعد بيوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. الله أكبر. يذل عندك شخص ما وأنت لا تدافع عنه ولا ترد عنه ولا تذب عنه ولا تحوطه ولا تنصره، فإن الله عز وجل سيذل فلانا على رؤوس الخلائق يوم القيامة. والحديث أخرجه الإمام أحمد وصححه الشوكاني رحمه الله تعالى. ولذلك من أشياء المهمة التي هي من باب الذب عن عرض أخيك أن تدافع عن عرض أخيك حتى ولو كنت تعلم أنه قد قصر في هذه المسألة، لا تدافع عنه عن خطأه. لكن مثلا لنفترض أن فلانا من الناس لربما أخطأ في مسألة ما، لربما جانب الصواب في مسألة ما، فلا تتشفى بهذا الصديق ولا تتكلم عنه، لأنك تعلم أن لديه من الحسنات ولديه من الخيرات ما يمكن أن نقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. خلاص الرجل عنده حسنات كثيرة جدا وغزيرة، هذه السيئات مغمورة لربما في أنهار حسناته. إذا نحاول قدر الإمكان ماذا؟ أن نحمي أصدقاءنا وأن نذب عنهم وأن نكف عنهم كلام الناس وأذى الناس، فإن هذا والله من خلق الإسلام الرفيع، وإنه جسر من جسور المحبة التي ترغب أن يكون بينك وبين صديقك بالفعل هذه المحبة وتلك الأخوة. ولذلك حينما ننظر إلى من يخذل هذا الأخ، يخذل هذا الصديق، يخذل هذا الصاحب، تلك المرأة التي تخذل صديقتها ورفيقتها وصاحبتها وقريبتها، تخذل من تعتقد أنه من أهل الخير وأهل الفضل وأهل الصلاح، فإن هذا الأمر ولا شك سيكون وبالا على الناس يوم القيامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه أرضاه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أرضاه، أنه عليه الصلاة والسلام قال، وبالله تأملوا معي يا إخوة ويا أخوات هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ يخذل امرئا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه، يخذل هذا المسلم في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. الجزاء من جنس العمل، من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، الذي لربما لا يحفر لأخيه لكن لربما يرضى عن هذا الحفر ويقول دعه يقع فيها، دعه يتكدع الناس يتكلمون فيه، والحمد لله إني أنا خالي من هذا الأمر. اعلم يا أخي الكريم أنك حينما تخذل وحينما تجد في مثل هذا الموطن الذي يخذل فيه، الذي خذلته فيه وهو يحب أن تنصره فيه وأنت قد خذلته، فاعلم أن هذا الأمر ماذا؟ يكون وبالا على ذلك الرجل الذي فعلا لم ينصره. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولذلك العلماء لما تكلموا عن مسألة الغيبة مثلا قالوا كما قال الإمام النووي رحمه الله: اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلها، فإن لم ينزجر بالكلام زجره بيده، فإن لم يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك المجلس، فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له عليه حق أو كان من أهل الفضل والصلاح كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر. بمعنى أنه إذا سمعت غيبة مسلم فإنك يجب عليك أن ترد عنه وأن تذب عنه وأن تدافع عنه، فإن لم ينزجر بالكلام قال النووي رحمه الله تزجره بيده. طبعا الزجر باليد والإنكار بيد له ضوابط، يعني مثلا لو كان مثلا لربما أخوك الصغير، لربما لو كان ابنك، لربما لو كان رجل تمون عليه لك عليه ولاية، نعم. لكن مثلا رجل كبير في السن مثلا واغتاب فلان وأنت حاولت أن تقول له: يا أخي لا يجوز لك أن تغتاب هذا الرجل، هذا الرجل نحسب من أهل الخير، نحسب من أهل الصلاح، حتى لو كان رجل سيء ليس من المناسب أن تتحدث عنه ما دام أنه ليس من ضمن المواطن التي يجوز فيها الغيبة، لا يجوز لك أن تتكلم فيها. يعني من المواطن التي يجوز فيها الغيبة إذا كان رجل فاسق فاجر ظالم، يجوز للناس أن يغتابوا حتى يبين الخطأ، أو أن رجل يريد أن يخطب فلان من الناس، فلا حرج حينما يأتي فلان فيسأل عن هذا الرجل فيقول لهم كيف أخلاقه، قل لي بصدق، فيجوز له أن يقول له مثلا أن فلانا فيه بعض الأخطاء وهي كذا، وفيه بعض الحسنات وهي كذا، حتى تعرف زوجته أو خطيبته ويعرف أهل خطيبته الأخطاء التي مثلا وقع فيها. لكن ليس على الإطلاق، الغيبة في الأصل يا إخوة حرام، كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك فلا يجوز لذلك الرجل أن يجلس في هذا المجلس إن كان ذلك رجل لم يستمع له، يفارق هذا المجلس. أختم أيها الإخوة أيها الأحبة أيتها الأخوات الفاضلات بقضية كذلك الإشاعة، الإشاعة التي للأسف الشديد تنتشر كذلك في واقعنا المعاصر أحيانا على محل من المحلات. أذكر أنا أنه في محل من المحلات في بلادنا قيل أن فلانا يبيع لحم حمار، أكرمكم الله، هو مثلا لحام أو جزار يبيع لحم حمار، فانتشرت الإشاعة، وهذا الرجل من أهل الخير ومن الناس المحسوبين بالفضل والصلاح ورجل صادق، لكن انتشرت هذه الإشاعة، فالرجل المسكين تضرر جدا وتضررت سمعته، وللأسف الشديد لربما شارك أناس من أصحابه في المهنة من الجزارين أو اللحامين في مثل هذا الأمر حتى يتكلموا عليه، وحتى يعني لا ينجح في تجارته ولا في عمله ولا في مهنته، وحتى هم يكسبوا أناسا من هذا القبيل. طبعا لا يعني ذلك أن هنالك أناس لا يخلو من أن يكونوا العياذ بالله قد يضع مثلا أكرمكم الله يعني لربما يذبح للناس كما جاءت في بعض القصص في بعض البلدان وما شاكل ذلك، يعني قد يكون مثلا أكرمكم الله يذبح مثلا لحم حمار ويروج للناس ويقول والله هذا لحم غزال أو لحم، لكن طبعا هذا الأمر بفضل الله عز وجل نادر جدا، لكن أنا الذي أريد أن أقصده المثال الحقيقي أنه أحيانا الإشاعة تنتشر، رجل مثلا عرف عنه أنه من أهل الخير من أهل الفضل من أهل الصلاح، فتأتي شائعة معينة أن الرجل انتكس وأن الرجل أصبح من أهل الفسق ومن أهل الفجور، ولربما الرجل لا لم ينتكس ولم يكن من أهل الفسق ولا من أهل الفجور، لكن لربما كان في موطن معين كان هذا الرجل مثلا قد جلس مع أناس من أهل السوء، ولربما أراد أن يدعوهم إلى دين الله عز وجل، فيأتي فلان من الناس فيقول رأيته مع هؤلاء الناس الفسقة، هؤلاء الناس الذين يتكلمون بالكلام السيء والكلام الفاحش والذين يكفرون بالله، هذا لا يجوز. إذن الإشاعة كذلك هذه من ضمن المشاكل الكبيرة جدا. الآن ما هو واجبنا من خلال الإشاعة؟ التثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، وفي قراءة فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن لا يجوز لنا بالفعل أن نشيع خبرا ونحن لا نعرف هذا الخبر، وللأسف الشديد هنالك يعني مشكلة في هذا الأمر، أنه ما من شائعة تشيع أو ذائعة تذيع في وقتنا أو في عصرنا أو في مجتمعنا إلا وللأسف الشديد ماذا تنتشر انتشارا كبيرا، ولربما لو جاء عن هذا الرجل نفسه أو عن هذا الشخص نفسه أنه فعل فعلا خير لا ينقلون عنه الخير كما ينقلون عنه الشر، مثل ما يقول الشاعر إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا، هذا وإن سمعوا خيرا كتموه، يعني إن يسمعوا السب أو السباب عن هذا الشخص يطير به فرحا ويفرحوا وينشره، لكن إن سمعوا الخير عنه يكتموه وللأسف الشديد. كما يقول بعض العلماء والله لو أنني أصبت في 99 مسألة وأخطأت في مسألة لأخذوا هذه المسألة التي أخطأت فيها وأذاعوها وأشاعوها بين الناس وتركوا 99 مسألة التي أصبت فيها وأحسنت فيها. هذا يا إخوة ويا أخوات من الظلم البين لإخواننا ولأحبائنا ومن نحبهم ومن نود فعلا أن يكون بيننا وبينهم جسور المحبة والتلاقي. ولذلك انظروا إلى أم المؤمنين الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله عنها التي طهرها الله وبرأها الله عز وجل من فوق 7 سماوات، ولا يزال أناس والعياذ بالله ممن ينتبون إلى هذا الإسلام وهم والله لا يعرفون هذا الدين يسبون على عائشة ويتكلمون على عائشة ويقذفون عائشة بالبهتان، فويل لهم من الله يوم القيامة. هذه القضية للأسف الشديد كذلك ماذا انتشرت، قول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هؤلاء ماذا اتهموا عائشة بالإفك، أنها زنت والعياذ بالله، حاشاها أم المؤمنين الطاهرة المطهرة رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا أرشد المجتمع الإسلامي في مثل هذه الحادثة التي قيل أن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله وقعت في الفاحشة، قال الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني هل يعقل أن تكون أنت أيها المؤمن الصادق والذي قد تزوجت امرأة تحسب أنها من أهل الخير والصلاح، هل تعقل أن تكون زوجتك قد وقعت في هذا الأمر؟ فإن كنت لا تعقل ذلك فإذا يستحيل أن يكون ذلك لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنة أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، وهي أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء عليه الصلاة والسلام. فإذا عائشة رضي الله عنها وأرضاها الطاهرة. ولذلك يا إخوة، الله عز وجل حذر من هذه الإشاعة وبين، قال الله عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. هذه المصيبة، يقول الإنسان على ذلك الرجل ويتكلم في ذلك الرجل، أو تتكلم الفلانة في تلك المرأة، أو يتكلم الشخص في تلك المرأة، أو تتكلم المرأة في ذلك الرجل: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تحسبون هذه الإشاعة والكلام والقيل والقال هينة؟ لا والله ليست بهينة، إن هذا الأمر عظيم عند الله عز وجل. ولذلك فالأصل أن تدافعوا، إذن الكف عن هذا الكلام، والذب عن عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضها، والذب عن كل صالح وصادق. فيقول الله عز وجل: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، مستحيل نتكلم بهذا، هذا من البهتان، هذا من الظلم البين لعائشة، يستحيل أن عائشة رضي الله عنها وأرضها تقع بهذا الأمر. فما بالكم إذا كان الله عز وجل قد برأها من فوق 7 سماوات، ونزلت يعني آيات طويلة أكثر من 10 آيات تبرئها رضي الله عنها وأرضها إلى يوم القيامة رضي الله تعالى عنها وأرضها. ولذلك إذا ندافع كما يقول الله عز وجل: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، يستحيل أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. إياكم إذا سمعتم بالشائعة ولم تتثبتوا منها أن تنقلوها وأن تقولوها، وألا تدافعوا عن أخيكم أو عن إخوانكم أو عن أختكم، فالله عز وجل يقول: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إذن أيها الإخوة، هذه القضية من القضايا المهمة للغاية، أن الرجل بإذن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ بإذن الله عز وجل ينظر إلى الجانب الذي يدافع فيه عن عرض أخيه، حتى والله لو وقع أخاك في خطأ. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: من ستر مؤمنا ستره الله عز وجل يوم القيامة. تستر حتى هذا المؤمن، لنفترض أن ذلك الرجل المؤمن وقع في خطأ وأنت علمته عنه، وربما عرف عنه ذلك الرجل ذلك الشيء الخطأ، فحينما يأتي ذلك الشخص فيتكلم في صديقه الذي وقع في ذلك الخطأ أو وقع في ذلك الإثم أو تلك الكبيرة، وبدأ يشيع بها، فأنت يا أخي الكريم عليك أن تدافع عنه وتقول له: يا أخي الكريم، الرجل استتر بهذا الذنب، يعني ما جاهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفي لأمتي عن كل شيء إلا المجاهرين، الذين يجاهرون بالذنوب، الذين يجاهرون بالمعاصي، لكن من استتر بهذا الذنب واختبأ بهذا الذنب حتى ولو كان قد ارتكب كبيرة أو فاحشة، فإنه ولم مثلا ينظر إليه ولم يكن عليه شهود في ذلك ولم يجع هذا الأمر، فإنه ماذا؟ خصوصا إذا عرف أنه لربما لو سمع أحد من الناس أنه قد وقع بهذا الذنب يخجل ويتوب إلى الله عز وجل. فالأصل أن يستر هذا الرجل وألا يفضح أمام الناس، فإن هذا ولا شك من الخلق الإسلامي الرفيع. هذه القضية يا إخوة ويا أخوات من القضايا المهمة للغاية، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا سبحانه وتعالى وإياكم ممن يكون من خيار الناس الذين يتآخون فيه سبحانه وتعالى، والمتحابون فيه سبحانه وتعالى، والذين يستظلون بظله يوم لا ظل إلا ظله. ويكفينا شرفا وفخرا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجلان تآخى في الله، تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه. فنسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في جلاله، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.